إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وكل تحت كل آية من هذه الآيات آيات عظيمة وقدرة عظيمة لهذا الخالق الرب سبحانه وتعالى، قدرة ورحمة. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا من آثار المدمرة أحيانا وطمعا في المطر بعد. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وهذا أمر عظيم، فقيام السماوات هذه السبب، وما زين الله تبارك وتعالى به السماء الدنيا من هذه الأجرام العظيمة التي الأرض بالنسبة إلى بعضها كحبة رمل في صحراء طويلة ممتدة. هذه السماوات العظيمة وهذه الأرض إنما تقوم بأمره سبحانه وتعالى، أمر بالكون القدر. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، هذا اليوم القيامة إذا أنتم تخرجون، إذا الفجائية يعني بمجرد الأمر نفخة واحدة في الصور، فإنما هي ذكرة واحدة، فإذا هم السحر، فإذا هم كل من ماتوا في بطن الأرض من أول مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى إلى آخره يقومون دفعة واحدة، فإنما هي ذكرة واحدة، فإذا هم السحر، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله ما في السماوات والأرض كل له قانون، كل من يسكن السماء وكل من يسكن الأرض قانتون خاضعون ذليلون طوعا وكرها، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا كالملائكة والمؤمنين وكرها كصنوف الشياطين والكافرين. فإن الكل في أمره الكون القدري سبحانه وتعالى، لا يقول شيء عن أمره الكوني القدري سبحانه وتعالى، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، في إعادة الخلق أهون من بدئه، كما في الحديث كذبني ابن آدم ولا ينبغي غير ذلك، زعم أني لا أعيده بعد أن أمته، وإعادة الخلق أهون علي من إعادة. ويخبر سبحانه وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني إعادة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، كل كمال في المخلوق الله أحق به سبحانه وتعالى، فإنه واحد الكمال. أي كمال في المخلوق من قوة أو علم أو تفرد أو نحو ذلك، الله أولى به سبحانه وتعالى، لأن كل كمال في المخلوق إنما واحده ومعطيه هو الله سبحانه وتعالى، فهو أولى به من كل الخلق، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بدأ الله تبارك وتعالى هذه الآيات بالأمر بتسبيحه وتحميده، ونص سبحانه وتعالى على هذه الأوقات الشريفة صباحا ومساء وعشيا وظهرا. وقد شرع الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين خمس صلوات في اليوم والليلة في هذه الأوقات الشريفة ليسبحوه سبحانه وتعالى. فالصلاة المكتوبة إنما شرعت لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى، ليذكر الله تبارك وتعالى، لتسبيح الله تبارك وتعالى وحمده. فنحن نبدأ صلاتنا بهذه السورة العظيمة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهذا حمد وثناء وتمجيد لله تبارك وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دعاء وطلب لأعظم مطلوب، وهو الهداية والتوفيق إلى صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. تسبيح الله تبارك وتعالى وجوبا في الصلوات واستحبابا في كل الأوقات. فإن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نذكره وأخبر سبحانه وتعالى أن عباده المؤمنين يذكرونه على كل أحوال. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. سبحانه ما خلقت هذا باطلا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار. فيرشد الله سبحانه وتعالى إلى أن في خلق السماوات والأرض آيات دلائل على قدرته سبحانه وتعالى وعظمته وتفرده وأنه الإله الحق الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى وأنه رب العالمين. وهذه الآيات يقوم بها بتفكرها وتدبرها عباد الله تبارك وتعالى المؤمنين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. سبحانه ما خلقت هذا باطلا. لا يمكن أن يكون هذا الخلق قد خلقه الله تبارك وتعالى سدى وعبثا لا نتيجة من ورائه ولا فائدة منه، بل خلقه الله تبارك وتعالى بحكمة عظيمة، وهي أن يقوم من يقوم من عباده سبحانه وتعالى بحمده والثناء عليه وشكره ومعرفة ذلك، وأن يثيب الله تبارك وتعالى الطائعين، وأن يعاقب الله تبارك وتعالى الكافرين والظالمين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. يعني لا يكون هذا، لا يجعل الله، لا يساوي الله تبارك وتعالى بين المتقي والفاجر وبين المؤمن والكافر، وإنما خلق الخلق ليعبد سبحانه وتعالى ولتكون في النهاية مثوبة لمن أطاعه وعقوبة لمن عصاه سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، كما في حديث أم المؤمنين كان رسول الله يذكر الله على كل أحواله أي قائما وقاعدا وجالسا. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجلسون مجلسا ثم يقومون منه لا يذكرون الله تبارك وتعالى فيه إلا كان هذا المجلس عليهم ترى يوم القيامة ترى حسرة وندى. وكان ابن عمر يقول كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 استغفار، يعني يستغفر الله تبارك وتعالى في المجلس الواحد يجلسه وقد يكون ساعة. يقول كنا نعد أكثر من 100 استغفار. وكان النبي يقول صلى الله عليه وسلم يا عباد الله توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة صلوات الله وسلامه عليه. التسبيح والتحميد في كل الأوقات وعلى كل الأحوال، وقد شرع لنا في عمل اليوم والليل، عمل اليوم والليل لك أعمال تعملها في اليوم والليل، منها النوم والاستيقاظ من النوم ودخول يعني الخلاء والخروج من الخلاء والوضوء والمشي إلى المسجد والطعام والشراب واللباس ولقاء الأصدقاء والناس وإيقاع دخول المجالس لشأنها والخروج منها. كل عمل اليوم والليلة هو هذا العمل الدائم اليوم والليلة، لا يوجد عمل من هذه الأعمال إلا وقد شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ذكر فيه، لا بد الذكر فيه. بعض هذا الذكر ذكر واجب فرض كالذكر عند الطعام وعند الفراغ منه، فمن قدم له طعامه وجب عليه أن لا يمد يده إلى الطعام إلا أن يقول بسم الله، وأن يقول عند الفراغ منه أن يحمد الله تبارك وتعالى عند الفراغ منه. وكان النبي يعلم هذا للصغير والكبير فيقول يا غلام تم الله وكل مما يليك، تم الله وكل مما يليك. فتسمية الله تبارك وتعالى في هذا فرض، وكذلك السلام على من لقيه فرض، والسلام على من فارقه فرض، كما قال النبي إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، فإذا خرج فليسلم، فليست الأولى هي حق من الآخر. ذكر الله تبارك وتعالى عند الوضوء وعند الفراغ من الوضوء، فلا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أقول لكل أعمال اليوم والليلة شرع لنا أن نذكر الله تبارك وتعالى فيه. والذكر هو أشرف وأفضل وأكثر الأعمال أجرا عند الله تبارك وتعالى، لا أكثر لا أفضل ولا أشرف من وأجرا وأعظم أجرا من ذكر الله تبارك وتعالى. وقد قال رجل النبي يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي فدلني على عمل ألتزمه، فقال له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله حمد الميزان. الحمد لله، الحمد لله ذكر بالحمد لله تبارك وتعالى، ومعناه كل المحامد لله تبارك وتعالى، فما يحمد به المخلوق وواقع بالله تبارك وتعالى، لأنه لا شرف ولا فضل في المخلوق إلا هو من الله تبارك وتعالى، فالحمد كله لله تبارك وتعالى. الحمد لله تملأ الميزان، تملأ ميزان العبد حسنا، وسبحان الله والحمد لله تملأ وتملأ ما بين السماء والأرض. وقد قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان من الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. على كل حال يأمرنا الله تبارك وتعالى بأن نذكره في كل هذه الأوقات، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. خلاصة الأمر الموفق من وفقه الله تبارك وتعالى إلى أن يكون دائما الذكر لله تبارك وتعالى منذ في كل يعني حركاته وسكناته، منذ استيقاظه من نومه إلى أن ينام يذكر الله تبارك وتعالى، لا تمر عليه ساعة إلا ولسانه لهج بذكر الله تبارك وتعالى وطرفه الذكر التسبيح والتحميد. التسبيح والتحميد، فالتسبيح تنزيه الله تبارك وتعالى وإبعاده عن كل نقص، عن الموت، عن الغفلة، عن النسيان، عن الظلم، عن كل نقص. فالله سبحانه وتعالى منزه عن كل النقائص سبحانه وتعالى. وتوكل على الحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما ربك بظلام للعبيد. فالله منزه عن كل نقص سبحانه وتعالى، فتسبيح الله تنزيهه عن النقائص وعن العيوب، وحمده إثبات محامده، فهو الرب الرحمن الرحيم الغفور الودود، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، كل اسم من أسمائه يتضمن حمدا له تبارك وتعالى، لأنه يتضمن وصف الله تبارك وتعالى بمضمون هذا الاسم. وأما حقيقة الصفة فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فإنه لا يعلم الله عن الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. وما قدر الله وقدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله أكبر من كل خلقه سبحانه وتعالى، الخلق كله بالنسبة إلى الله كذرة، كما في قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي حديث ابن عباس ما السماوات السبع والأراضين في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. فالله هو الرب الكبير العظيم الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه سبحانه وتعالى، وهو الذي بيده الأمر كله وإليه يركع الأمر كله. فتسبيحه وتحميده إنما هي تنزيهه سبحانه وتعالى عن كل سوء وإثبات كل المحامد له سبحانه وتعالى. وأعود فأقول الموفق من تعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، ومن كان دائما الذكر له في قعوده وقيامه وعلى كل أحواله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لنا ذلك. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. استغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه وصلوات الله وسلامه عليه. أعظم ذكر لله هو كتابه سبحانه وتعالى. قراءة القرآن هو أعظم ذكر لله تبارك وتعالى لأن هذا هو ذكر الحقيقي. وقارئ القرآن إذا كان حاضر القلب متدبرا لآياته ومعانيه كان مع الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن من أوله إلى آخره حديث عن الله تبارك وتعالى، حديث عن الله في أسمائه وصفاته وأفعاله وحكمه وصنيعه سبحانه وتعالى في أهل طاعته وفي أهل معصيته. فالقرآن كله حديث عن الله تبارك وتعالى، ولذلك من يقرأ القرآن إنما هو في أعظم ذكر الله تبارك وتعالى إذا قرأ هذا القرآن متدبرا. كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا به ما نسينا. واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واكرامنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.